ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصل الله القول لقريش ولليهود من بني إسرائيل، وصى لهم أخبار الماضين وما حل بهم من المثلات والعقوبات المنكلات عندما كذبوا رسل الله جل جلاله وعتوا عن أمره، وأخبرهم عما هو فاعل بمن اقتفى آثارهم واحتزى حذوهم ومضى على سننهم من تكذيب رسل الله ومن التكذيب بآيات الله جل جلاله. وصى لهم القول في هذا كله ليطعنوا ويعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم يقل الله جل جلاله في كتابه العزيز: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أو كما قال جل جلاله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات العقوبات المنكرات أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد وصلنا لهم القول، فصلنا، بينا، أخبرنا لعلهم يتذكرون لعلهم يعتبرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أهل الكتاب ليسوا سواء، منهم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الحق الذي جاء به كان من الفائزين الناجين، ومنهم من ظل على ضلاله وباطله وكفره. فيخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية عن فريق ممن آمن من أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله التوراة والإنجيل، هم به يؤمنون، هم بهذا القرآن أيضا يؤمنون كما آمنوا بالكتب التي تنزلت من قبل، آمنوا بهذا الكتاب، لم يفرقوا بين الله ورسله، لم يفرقوا بين كتب الله عز وجل، بل آمنوا بالقرآن وأقروا بأنه حق من عند الله. أليس عجيبا أن الذين أوتوا الكتاب أو أن فريقا من الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به، وجهلة الأميين في مكة وما حولها يكذبون به؟ سبحان الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذا المعنى مبثوث في كتاب الله عز وجل له نظائر، كقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أو قول الله جل جلاله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، أو كقول الله سبحانه إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أو كما قال جل من قائل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الحديث إذن عن أناس من أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فآتاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وباتباعهم إياه عندما بعث. إنا كنا من قبله مسلمين. سعيد بن جبير يقول نزلت في سبع من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كنا من قبل هذا القرآن مسلمين موحدين مخلصين. واضح أنه يتحدث عمن بقي على عهد الله وميثاقه، لم يخن مع من خانوا، لم يحرف مع من حرفوا، لم يبدل مع من بدلوا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا على اتباع الحق أولا وآخرا، فإن تجشم مثل هذا شديد لا شك على النفوس. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. في حديث سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي أمامة يقول إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا، وكان فيما قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. ويدرؤون بالحسنة السيئة، لا يقابلون القبيح بالقبيح، لا يقابلون السيئة مثلها، لكنهم يعفون ويصحون، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فهم كما قال جل من قائل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أو كما قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ومما رزقناهم ينفقون، أهل نفقة وبر وجود وعطاء وإحسان، ينفقون في النفقات الواجبة على أهليهم وأقاربهم، وينفقون الزكوات المفروضة والصدقات التطوعية وصدقات النفل والقربات وغيرها، هم أهل إحسان وأهل بذل وسخاء. ثم قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يخالطون أهله، لا يعاشرونه، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم يقولون لهؤلاء الذين يتخوضون في لغوهم وباطلهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهؤلاء كانوا إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما يليق بهم أعرضوا عنه، ولم يقابلوا سفهه بمثله من السفه والكلام القبيح، فلا يصدر عنهم إلا الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبه. شاف له كلمات جميلة يقول فيها يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ويقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. محمد بن إسحاق في السيرة يقول نعم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، أي قدموا من الحبشة، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. طيب لما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش، قال لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قالوا لهم. فماذا كان جوابهم؟ قالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. وقيل سئل الزهري عن هذه الآيات في من نزاد فقال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم، وكذا الآيات التي في سورة المائدة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن هداية التوفيق والاستجابة للحق والإنابة إليه ليست إليك، إنما تملك البلاغ والبيان، فذكر إنما أنت مذكر. ولكل قوم هاد، فهداية البيان يملكها الأنبياء، ومن سار على طريقهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية الدلالة والبيان. أما هداية التوفيق، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله جل جلاله الذي يملك أزمة القلوب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين ممن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. لقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه ويمنعه وينصره ويحبه حبا شديدا، لكن هذا الحب كان طبعيا وليس شرعيا. طبعيا باعتبار القرابة ووشيجة الرحم والقربة. فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وإلى الدخول في الإسلام، لكن سبق القدر فيه، غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى، اختطف من يد النبي صلى الله عليه وسلم وفرطت أنفاسه وهو يقول إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب، ولله في ذلك الحكمة التامة. لما حضرته الوفاة كان بجواره المسيب ابن حزن المخزومي وأبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأخواله من بني مخزوم يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهم يعودون له بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح على أبي طالب أن يقول كلمة الخلاص، كلمة التوحيد، فكان من جوابه: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لو أقر بها عينك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حاول النبي صلى الله عليه وسلم معه فأبى عليه ذلك وقال: أي ابن أخي ملة الأشياخ. وكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. من عجيب ما نقل أيضا عن سعيد ابن أبي راشد قال، هذا رواه ابن أبي حاتم: كان رسول قيصر جاء إلي فقال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فأتيته فدفعت الكتاب فوضعته في حجره، ثم قال: ممن الرجل؟ فقلت: من تنوخ، وتنوخ حي من أحياء اليمن. فقال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ فقلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم، إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر عن اعتذار بعض الكفار في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف من التخطف من الأرض. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أن يتخطفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدوننا بالأذى وبالمحاربة، أن يحاصروننا، أن يقاتلونا. والله جل وعلا بيّن أن هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم عند إسلامهم ومتابعتهم للحق؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذا المتاجر والأمتعة وكل السلع من كل مكان في الدنيا رزقا من لدنا من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قالوا ما قالوا، ولهذا قالوا ما قالوا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يقول جل جلاله معرضا بأهل مكة: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، طغت أشرت كفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما جاء في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أجل هذا قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لقد اندثرت ديارهم وفنيت مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد، كما قال جل من قائل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أو كما قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أو كما قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بد، إما أن يهلكها بموت أو بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم يخبرنا جل جلاله عن عدله، وأنه لا يهلك من أهلك إلا بعد قيام الحجة عليهم، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. حتى يبعث في أم القرى مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا. في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى هو رسول الله إلى جميع القرى من عرب وعجم، لتنذر أم القرى ومن حولها، كما قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله. وفي آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا من أبجديات العقائد وبدهياتها مسطور في كتاب الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفي الصحيح: وكان كل نبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يخبر عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية البائسة بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده المتقين في دار كرامته: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير للأبرار، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع لي، أفلا تعقلون. وفي الصحيح: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أفمن وعدناه وعدا حسنا، أفمن كان مؤمنا مصدقا بوعد الله جل جلاله على صالح الأعمال من الثواب الجزيل والنعيم المقيم الذي هو صائر إليه لا محالة، هل يستوي هذا مع الكافر المكذب بلقاء الله ووعده ووعيده؟ فهو ممتع في الدنيا أياما قلائل، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، من المعذبين، أو من الذين يحشرون إلى ربهم يوم القيامة ليوفيهم أعمالهم. وقد قيل إنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، والظاهر أن الآية عامة. هذا كقول الله سبحانه إخبارا عن ذلك المؤمن الذي أشرف على صاحبه وهو في الدرجات وصاحبه في الدركات، فقال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يقول تعالى مخبرا عما يوبق به الكفار والمشركين يوم القيامة. أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الذين كنتم تعبدونهم من دون الله، الأصنام والأنداد والأوثان، هل ينفعونكم اليوم بشيء؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حقا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال تعالى قال الذين حق عندما قيل لهم أين شركاؤكم، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أي قال الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته، الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر والباطل والضلالة الذين كانوا يغون بني آدم في الدنيا، ربنا هؤلاء الذين أغوينا. نعم اعترفوا بإغوائهم، أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ادعوا شركاءكم ينفعونكم ينصرونكم يخلصونكم ينقذونكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وخليل الرحمن إبراهيم يقول لقومي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. نعم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب تيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصيفا. لو أنهم كانوا يهتدون ودوا حين معاينة العذاب لو كانوا من المهتدين في الدنيا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.